من واقع أنفسهم وحياتهم ومما بين أيديهم من السماء والأرض وما فيهما من آيات وعبر، وكل ذلك لم يجد فيهم نفعا ولا دفعهم إلى استجابة، بل أصروا على كفرهم وضلالهم واستكبروا استكبارا، أصروا على التشبث بأصنامهم ومعبوداتهم الباطلة، فكانت النتيجة لهذا الإصرار والاستكبار الهلاك والدمار في الدنيا وفي الآخرة، الخلود في عذاب النار. وهنا نتساءل، لماذا يستمر هذا النبي العظيم كل هذه المدة الطويلة ويبذل هذه الجهود الكبيرة دون كلل أو ملل يدعو إلى مبدأ التوحيد؟ ولماذا يمدحه الله ويثني عليه الثناء العاطر ويخلد ذكره ويجعله في عداد الرسل أولي العزم؟ هل دعوة التوحيد تستحق كل هذه العناية والإكبار؟ هل هذا المنهج وتحديد هذا المنطلق لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم مجانب للمنطق والحكمة والعقل، أو أنه عين الحكمة ومقتضى المنطق الصحيح والعقل الواعي الرجيح؟ لماذا يقر الله على سلوك هذا المنهج في الدعوة طوال 1000 سنة إلا 50 عاما، ويشيد به ويخلد اسمه وقصصه، ويكلف أعظم الرسل وأعقل البشر أن يجعل منه أسوة في دعوته وصبره؟ الجواب المنصف القائم على العقل والحكمة ومعرفة مكانة النبوة والثقة العظيمة فيها وتقديرها حق قدرها، أن دعوة التوحيد ومحاولة القضاء على الشرك وتطهير أرض الله منه تستحق كل هذا، وأنه عين الحكمة ومقتضى الفطرة والعقل، وأن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدقوا بعضهم بعضا كما كان الرسل دعاة التوحيد، ويبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقه ويؤيد دعوته ويسير في مضماره. يجب أن نعتقد أنه لو كان هناك منهج أفضل وأقوى من هذا المنهج لاختاره الله لرسله وآثرهم به. فهل يليق بمؤمن أن يرغب عنه ويختار لنفسه منهجا سواه ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟ لا. إذن الشيخ بعدما بين دعوة نوح ظهر من الآيات أن دعوة نوح قائمة على التوحيد، وأنها بدأت بهذا الأصل وانتهت بهذا الأصل، وأنهم لما لم يستجيبوا للتوحيد أهلكهم الله وأغرقهم بالطوفان. الشيخ يقول إن الله عز وجل أثنى على نوح وأثنى على دعوته التي بقيت 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوة إلى التوحيد، هذا ثناء على هذا المنهج الذي سار عليه جميع الأنبياء. يقول أن الواجب على كل الدعاة إلى الله أن يفهموا هذا المنهج وهذه الدعوة الإلهية العظيمة والمطلب الكبير، المطلب الكبير وهو الدعوة إلى توحيد الله، فيكرسوا كل جهودهم وطاقاتهم لتحقيقه ونشره في أرض الله كلها. يا ليت الدعاة يفعلون ذلك، وأن يتعاونوا ويتكاتفوا ويتحدوا ويصدق بعضهم بعضا، يتعاونوا ويتحدوا على دعوة التوحيد وعلى نشر هذا الأصل العظيم الذي جاءت به الأنبياء. ثم قال الشيخ في الأخير، فهل يليق بمؤمن أن يرغب عن هذا المنهج الذي دعت إليه الأنبياء وسارت عليه الأنبياء، ويختار لنفسه منهجا سواه، إما منهج صوفي أو منهج فلسفي أو منهج حركي إلى آخره، ويتطاول على هذا المنهج الرباني وعلى دعاته؟ يتطاول على دعوة التوحيد وعلى دعاة التوحيد، كما جاء عن بعض السفهاء المقيمين في بريطانيا ممن يتكلمون باسم الإسلام يتكلمون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال بعضهم، بعض هؤلاء السفهاء، إن محمد بن عبد الوهاب رجل ساذج جاء بأشياء ساذجة. انظر كيف يتهكمون بدعاة التوحيد. إن الذي جاء به محمد بن عبد الوهاب هو الذي جاء به محمد بن عبد الله، وهو الذي جاء به إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وأنبياء الله. جاءوا بدين الله، جاءوا بتوحيد الله، جاءوا برد الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الظلمات إلى النور. فإن كنت أيها السفيه يا من تقيم في بلاد الكفر تطاولت على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فاعلم أنك تطاولت بهذا الكلام على أنبياء الله ورسله، لأنه لا فرق بين ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين ما دعا إليه جميع الأنبياء والرسل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة إلى التوحيد. فمن سخر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنما يسخر بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ثم قال الشيخ: وثانيهم أبو الأنبياء وإمام الموحدين الحنفاء إبراهيم خليل الله الذي أمر الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وأمته باتباعه والاهتساء بدعوته والاهتداء بهديه ومنهجه. يقول الشيخ في الحاشية إشارة إلى قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وإلى قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حياة نبي الله وخليله إبراهيم ودعوة إبراهيم كلها دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد. انظر في الآيات في سيرة هذا النبي الكريم، هذا الرسول العظيم، وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل الله، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل دعوته كلها للتوحيد، حياته وجهاده إلى توحيد الله وعبادته، هذا دأبه وديدنه. فالعجب ممن يستخف بالدعوة للتوحيد أو يقلل من شأن هذه الدعوة، أو أنه مثلا يقول عنها أنها تفرق. يا سبحان الله، هذه هي دعوة الأنبياء، أساس المنهج عند الأنبياء. اسمع، اقرأ في السيرة يظهر لك ذلك، اقرأ معك. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفضه، تبدأ بالأسرة وتمتد إلى الأمة، تحارب الشرك والأصنام وتزلزل الشرك بالكواكب. ويسلك خليل الله أقوم الطرق في المناظرة والمحاجة لإقامة حجة الله وضحد الشرك لإقامة حجة الله وضحد الشرك وباطله وشبهه. فالتعبير بالأصنام تحقيرا لآلهتهم المزعومة المصطنعة، وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر. إنه قال أتتخذ، قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما، هذا التنكير ورد به التحقير أصناما، لأن التنكير أحيانا يراد به التفخيم والتعظيم وأحيانا يراد به التحقير. أتتخذ أصناما يعني لا تسمع ولا تعقل ولا تتكلم ولا تأمر ولا تنهى، أموات غير أحياء كما قال الله. أتتخذ أصناما آلهة، انظر يعني الانتقال، أتتخذ أصناما آلهة، ثم كلمة تتخذ يعني هذا أنت الذي تجعلها آلهة. إني أراك وقومك في ضلال مبين، صدع بالحق ومواجهة مع أقرب قريب مع أبيه. ولذلك الشيخ يقول دعوة حارة قوية متدفقة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له ونبذ الشرك ورفعه تبدأ بالأسرة، بدأ مع أبيه. قال وتمتد إلى الأمة، إلى الأمة كلها، وذلك في المناظرة العجيبة لأنهم كانوا يعبدون الكواكب. يقول الشيخ وتسفيه لأحلامهم ورصده للكواكب المذكورة واحدا واحدا تلو الآخر وهي تغيب وتأخذ عنهم، ليأخذ من حالها أنها ما تبقى، أنها تغيب وتأفل تذهب، البرهان الواضح على بطلان ما يزعمون من ألوهيتها، لأن الله لا يغيب سبحانه وتعالى، أما هذه فإنها تغيب. التابع معنا، فمن يرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم وشؤون هذا الكون حين غيابها وأفولها، وإذن فعليهم أن يرفضوا هذه الآلهة المزعومة الباطلة ويكفروا بها وينفضوا أيديهم منها ويتجهوا إلى إلههم الحق الذي فطر السماوات والأرض والذي لا يغيب ولا يحول ويعلم جميع أحوالهم ومطلع على حركاتهم وسكناتهم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤونهم. حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون المنظور. وقال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. دعوة حارة إلى التوحيد قائمة على العلم والمنطق والعقل وعلى الخلق القويم وتهدي الضال إلى الصراط المستقيم. يقابلها تعصب أعمى يقوم على الهوى والجهل والعناد والمكابرة، وإلا فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ إن علم التوحيد أيها القارئ هو العلم الذي يعتز به جميع الأنبياء وبه يصولون على الباطل والجهل والشرك. فالجهل بهذا العلم علم الأنبياء الهادي إلى الحق والمنقذ من الضلال والشرك هو الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. نعم صحيح، الجهل بهذا العلم الذي هو علم التوحيد قاله السم القاتل الذي يقتل العقل والفكر. ولذلك المشرك أو داعية الشرك لا عقل له ولا فكر. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. عندي من العلم، من علم التوحيد والإيمان بالله والنور المبين والوحي من الله عز وجل، ما لم يأتك أنت لازلت في الشرك والكفر، لازلت في الظلمات، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما أجمل هذا. ثم إن الشيخ المؤلف انتقل في قصة إبراهيم إلى سياق آخر، مواجهة بينه وبين الرئيس الأعلى للدولة، حيث استدعى إبراهيم وناظره في ماذا؟ ناظره في ربوبية الله، لأن هذا الطاغية كان يزعم أنه رب وأنه يحيي ويميت. فنظر إبراهيم في هذه الربوبية هل المدعى وألقمه حجرا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.